بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو والذي هو الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يضلني

واغفر ولا